خامسا المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. سادسا المعتزلة. المرجئة طائفتان، الطائفة الأولى الغلاة وزعيمهم الجهم بن صفوان، وهم الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وعلى ذلك لو فعل الإنسان جميع المنكرات والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان وهو من أهل الجنة، وهذا من أبطل الباطل. والطائفة الثانية مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من السنة بنو أبو حنيفة وأصحابه، ثم مرجئة الفقهاء يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لكن مطلوبة، فيقول لا الصلاة والصيام والزكاة ما هي من الإيمان لكنها واجبة، واجب آخر، فليس عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، لكن سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال وأرجعوها فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وهم طائفة من أهل السنة لكن خالفوا جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. نعم، ولهم لمذهبهم آثار ترتب عليه. نعم. إذن لا يكون الخلاف لفظي بين أهل السنة والمرجئة؟ لا، هو خلاف له آثار ترتب عليه في الحقيقة، منها فتح الباب المرجئة المحضة وفتح الباب الفسقة ومسألة الستنة في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، كل هذه من ثمرات الخلاف. نعم. سادسا المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. نعم، ومعتزلة لهم أصول الدين عندهم خمسة تقابل، استبدلوا بها أصول الدين. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره شره وشره، أما أصول المعتزلة خمسة غير الخمسة هذه. الأصل الأول، وكل أصل ستروا تحته معنى باطل. الأصل الأول التوحيد، وستروا تحته نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. الأصل الثاني العدل، وستروا تحته التكذيب بالقدر وأن الله لا يخلق أفعال العباد. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وستروا تحته القول بأن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، وستروا تحته القول بخلود العصاة في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستروا تحته القول بالخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وأنه يجب الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. هذه أصول الدين عند المعتزلة. نعم. سابعا الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة. ثامنا السالمة، السالمية والكرامية من أقوالهم يقولون إن الكلام كان ممتنعا عن الله ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وأن الكلام له أول وبداية. قالوا لو قلنا إن الله متكلم للزم من ذلك تسلسل الحوادث فسد علينا طريق إثبات الصالح. فقال هناك فترة لا يقدر فيها الرب على الكلام ولا على الفعل، ثم انقلب فجأة فكان الكلام ممكنا، وهذا من أبطل الباطل. نعم. السالمية أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه، وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال. نعم، السالمية أتباع سالم الجواليقي. نعم. وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال. ولهم من مذهبهم أن الكلام، أن الرب لم يزل متكلم، الكلام بحرف وصوت لكن لا يتعلق بقدرته ومشيئته. يقول الرب لم يزل في الأزل إلى ما لا نهاية، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقالوا أن حروف كلمات الله تخرج دفعة واحدة، ما يكون الباء والسين والميم بسم الله دفعة واحدة، لكن بالنسبة لسمع الإنسان يسمعها. قال لو قلنا إن الحرف يأتي بعد الحرف

عقولهم، فهو كتاب عظيم وفيه معلقات كثيرة، تعليقات كثيرة، فأرى أنه يبقى بقية الوقت للكتاب. وهذا الكتاب عظيم ما يكفيه ليلة واحدة، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يحتاج إلى ليالي. كتاب عظيم، لكن إذا كنا لا نستطيع أن نضع ليلة أخرى، فعلى الأقل يكون بقية الوقت يكون لهذا الكتاب. وأنتم ترون الآن صحيح مسلم الآن عند درس بالنسبة للجماعة الذين لا يحضرون في الصباح، عندنا في الصباح يوم الاثنين قراءة في صحيح مسلم، درس في صحيح مسلم. ترون الآن صحيح مسلم الآن، صحيح مسلم يجمع الأحكام في مكان واحد، الحديث في مكان واحد، تجدون نسرع في القراءة ونمشي نقطع. لكن البخاري تميز بهذه التراجم العظيمة والاستنباطات العظيمة، ولذلك أنا آتي بالكتاب هنا خشية أن يفوتنا شيء من الأحكام ومن التراجم. وقد كنت في العام الماضي وقبله ما آتي بالكتاب، لكن أخشى أتأمل كثيرا وقد يفوتني أشياء، لكن إذا كان الكتاب أمامي لا يفوت ما يتعلق بالتعاليق والتراجم. هو كتاب عظيم ينبغي أن يجعل له وقت طويل، وعلى هذا يكون إن شاء الله في الدروس القادمة الصحيح فقط، ويكون تبادل القراءة بين الإخوان في يقرأ القراءة اثنان. ونسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم سم. انتهى شرح كتاب لمعات الاعتقاد. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح، وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: ما حكم جعل مسابقات ثقافية تخللها بعض الألعاب داخل المسجد لطلاب الحلقات؟ والله الألعاب ما ينبغي لكل العاب في المسجد إلا إذا كان شيء خفيف. الألعاب كما سمعتم اللعب، إذا كان هناك متسع في المسجد شيء في تدرب على الجهاد مثل ما كان الحبشة يلعبون لا بأس. أما أشياء ما تعين على الجهاد ما ينبغي أن يكون، ضحك وأشياء وركض في المسجد ما ينبغي. لكن إذا كانت أشياء يسيرة أو كانت يسيرة وشيء مفيدة فلا بأس. نعم. والأحسن الله عليك، ما حكم معاملة الشيعة وأن نعاملهم معاملة كفار؟ الشيعة كما سبق طبقات، ذكر سبق أنهم 22 طبقة، منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب المعتقد. فالذي يقول إن الله حل في علي، أو يقول إن جبريل أخطأ في الرسالة، والرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقول إن القرآن غير محفوظ، هؤلاء كفرة. وأما من يسب الواحد أو الاثنين أو يفضل علي على عثمان فهؤلاء مبتدعة. نعم، على حسب المعتقد، فيهم الكافر والمبتدع. نعم. ها إذا تعرف ليس لك، لا تتكلم إلا بما تعرف. نعم، مالك إلا الظاهر. يكثر فيهم النفاق والزندقة، كان المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام، اللي ما يظهر منه إلا الإسلام نجري على أحكام الإسلام، واللي يظهر الكفر يكفر. نعم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل من قبل ولاة الأمور محكمة. نعم. يقول تقاضي ابن حجرات في المسجد، هل فيه جواز مسألة ضع وتعجل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر؟ نعم. نعم لا بأس، ضعوا تعجل هذا طيب. إذا كان الإنسان عليه اشترى سيارة مثلا ب100,000 مقسطة، كل مثلا 6 أشهر 10,000، وبعد ذلك لما دفع 50,000 جاء إليه جاء الغريم وقال لصاحب الدين الآن بقي 50,000 خمس مثلا سنوات، الآن أريد أن أدفعها أصبها الآن، تسقط عني 20,000 أعطيك 30,000 تسقط عني 20,000 لا بأس. ضع وتعجل، تعجل دينه الأول وهذا استفاد، هذا استفاد نقص دينه ولكن استفاد بتعجيل الدراهم. نعم. صلى الله عليه. يقول هذا نشر أو نشرت إحدى الصحف دعاية لإحدى المجلات وذكرت أن فيها لقاء مع أحد المغنين وقالت عنه أن هذا المغني خلق للغناء وليس للتمثيل، وليس إيش؟ وليس أن هذا المغني خلق للغناء وليس للتمثيل، فما حكم ذلك؟ هذا كلام سيء، كلام سيء، كلام سفه. نعم. نعم. قل أحسن الله عليك، ما صحة حديث أفعميوان أنتما؟ الحديث عند أهل العلم ضعيف لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عنده زوجتان من زوجاته أم سلمة وعائشة، دخل عليهم أم سلمة وأمرهما بالحجاب، قال يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا، قال أفعميوان أنتما ألستما تبصران؟ هذا ضعيف، وأصح منه حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وحديث فاطمة بنت أبي قيس لما طلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا هو العمدة. أما حديث أفعميوان أنتما فهو ضعيف لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة وضعيف. نعم. يقول هل يجوز مد الرجلين تجاه حاملات المصاحف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك نرجو تنبيه الناس إلى ذلك. إذا كانت بعيدة، إذا كانت قريبة لا ينبغي. قال العلماء يكره مد الرجل إلى المصحف، يكره مد الرجل إليه. وإذا كانت بعيدة فرجل لا يكون حرج، لكن إذا قريب المصحف قريب فلا ينبغي الإنسان. مكروه مد الرجل إليه. نعم. يقول أحسن إليك، عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر الأحباش كانت صغيرة، فكيف يصح هذا دليلا لجواز نظر الرجل المرأة للرجل؟ كانت صغيرة، ولكن كانت صغيرة متزوجة وبالغة، تقول إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، وتنظر على العموم، تنظر للعموم وتنظر إلى شخص بعينه، والنظر للعموم لا بأس به. نعم. إذا بنى الكافر مسجدا فهل يجوز للمسلمين الصلاة فيه؟ إيش؟ إذا بنى الكافر مسجدا هل يجوز للمسلمين الصلاة فيه؟ نعم لا بأس. نعم. رجل ذهب من الرياض إلى جدة لزيارة أقارب ثم تهيأت له الفرصة لأداء العمرة فأحرم من جدة، فهل عمرته صحيحة؟ نعم العمرة صحيحة، لكن إذا إن كان عنده نية من الرياض، هو من الرياض، من الرياض إلى جدة، هو من الرياض إلى جدة، نعم، لكن إن كان لما ذهب من الرياض عنده نية العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات، لكن في الطائرة من الجو وإلا من السير، فإن تجاوز هو أحرم من جدة فعليه دم شاة يذبحها في مكة وعمرته صحيحة. أما إذا كان لما سافر ما عنده نية لكن لما وصل إلى جدة أنشأ النية فعمرته صحيحة وليس عليه دم. نعم. قل أحسن الله إليك، أحد الشعراء قال من باب النصح لعله ذكر كلام كثيرا ثم قال أن الشاعر قال في أحد شطري بيت له الله ضيعنا لما أضعناه. إيش؟ الله ضيعنا. إيش؟ شاعر، شاعر يقول إيش؟ يقول هناك أحد الشعراء وهو من طلبة العلم يقول إيه؟ قال في قصيدة له مستنكرا لحال الأمة وما آلت إليه، قال الله ضيعنا لما أضعناه، فاستنكر عليه من بعض طلبة العلم. هل هذه الجملة يعني صحيحة؟ نعم نعم، هذا الكلمة تركها أولى، وإلا المعنى صحيح، قال سبحانه وتعالى ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لما نسوا الله يعني نسوا أوامره فتركوها ونسوا نواهيه فاجترحوها أنساهم يعني عاملهم معاملة المنسي، المعنى صحيح لكن العبارة تركها أولى. نعم. ما صحة حديث لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي؟ نعم هذا حديث صحيح لكنه منسوخ، يعني من نسي ذكره النووي في رياض الصالحين من شرب قائما فليستقي يعني يتقي، هذا منسوخ كان أول. نعم. ما حكم الصيام سواء كان نفلا أم فرضا أثناء سفر السياحة؟ أثناء سفر السياحة سواء كانت بلاد كافرة أو مسلمة؟ لا بأس، المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر كثيرا، كان الصحابة جاء في الحديث أن اليوم الشديد الحر الذي يضع الإنسان فيه يده على رأسه من شديد الحر قال ما فينا الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يجوز، كان الصحابة يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم، لكن إذا كان يشق عليه فمكروه، الصيام في حقه مكروه، ولا سيما صيام رمضان فرض يعني، وإن كان لا يشق عليه فلا بأس. نعم. لكن يترخص نعم يترخص بالأعذار أو بالصوم حتى ولو كان في بلاد كافرة؟ بلاد كافرة وغيرها الصوم. الصوم أقصد يعني يأخذ بالحسن عليك بالرخصة في الإفطار وما شابه ذلك. هنا المسافر له الرخصة في أي مكان، لكن إذا نوى في مكان أن يقيم أكثر من 4 أيام جمهور العلماء على أنه تنقطع أحكام السفر ويجب عليه الصوم إذا كان في رمضان ويتم الصلاة. أما إذا كان ما يدري متى يقيم له حاجة ما يدري متى تنتهي فهو مسافر، أو كان السفر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. صلى الله عليه. يقول: ما حكم التعاقد على ترميم المسجد في المسجد؟ ها؟ ما حكم التعاقد على ترميم المسجد في المسجد؟ لا، ما ينبغي تعاقد، يعني استئجار. إذا كان هذا استئجار هذا من العقود يكون خارج المسجد، يتعاقد معه خارج المسجد، بيع والشراء والاستئجار خارج المسجد. نعم. يقول: ذهبنا من الرياض ننوي العمرة، فذهبنا إلى الطائف يومين، ثم وصلنا إلى مكة نريد السكن فلم نجد، فذهبنا إلى جدة فمكثنا يومين فأحرمنا منها وذهبنا إلى مكة. ما دام تريدون العمرة فالواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، فلما أحرمتم من جدة عليكم دم عندها، يعني كل واحد عليه دم شاتي يذبحها في مكة ووزعها، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم. صليت فرض من الفروض وأنا منفرد، فتذكرت أن في قميص نجاسة فخلعت القميص، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتي صحيحة. إذا كان الإنسان على ثوب نجاسة واستطاع أن يخلعه يخلعه ويستمر، أما إذا كان لا يستطيع أن يخلعه فإنه يقطع صلاته ويلبس ثوب جديد. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وصلى الصحابة بنعالهم وكان فيه أذى، فجاءه جبريل فأخبره فخلع عليه واستمر في صلاته، فخلع الصحابة نعاله. أما إذا كان لا يستطيع فإنه يقطع الصلاة، أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. قل أحسن عليك، ما حكم وضع المال في البنوك الربوية من غير فائدة؟ إذا اضطر إلى ذلك لا بأس، والأولى تركه، يعني يشجعهم ويساعدهم ويعينهم، والله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا اضطر إلى ذلك احتاج إلى ذلك في الضرورة. نعم. السؤال الأخير يقول: صلى الله عليك، نود التحقق من فتوى لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، أنه سئل: أيهما أعظم إثما، تارك الصلاة أم الذي يصلي بغير وضوء؟ فأجاب: الذي يصلي بغير وضوء أعظم إثما، لأنه جمع بين تلاعب وترك الصلاة، وهو كافر كتارك الصلاة. وهو إيش؟ وهو كافر كتارك الصلاة. أنا ما سمعت الفتوى، لكن صحيح أن اللي صلي، قال بعض العلماء أو كفر من صلى بغير وضوء متعمد، يعني هذا متلاعب مستهزئ بربه. الذي يصلي بغير وضوء متعمد هذا مستهزئ بربه، قد يكون أشد من ترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع، وفق الله الجميع من أفعاله.